لأن الخلة لا تقبل الاشتراك أبدا، فالخلة أعلى درجات المحبة، وهي لا تكون من المخلوقين إلا لواحد تجاه غيرهم. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم خير إلا ربه سبحانه وتعالى، فالخلة لا تقبل الاشتراك أبدا، كما وقع مثل ذلك في امتحان الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام، لما امتحن في ذبح ابنه الذي جاءه على الكبر وهو إسماعيل، لئلا يشارك الله جل وعلا في هذه الدرجة العالية من المحبة وهي الخلة، فكان الابتلاء بذبح ابنه، فصدق إبراهيم لما قدم محبة ربه على محبة ابنه. لهذا السبب لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خليلا، ولو كان هذا الأحد هو أبو بكر الصديق الذي هو أفضل الأمة وأزكاها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، فلم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا لامتناع اشتراكه معه في الخلة، وقد اتخذه الله خليلا. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي هذه الجملة بيان فضل أبي بكر وأنه أفضل الأمة وأزكاها، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا من أمته أحدا خليلا لكان هذا المتخذ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا غروى، فقد سأله عمرو بن عاص رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها، وهو الصديق، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا، وهي أداة حظ وحث وتنبيه، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا شاهد هذا الحديث في إيراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب له في هذا الباب، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله جل وعلا عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ألا وإن من كان قبلكم، أي من أهل الكتابين على جهة الخصوص وغيرهم على جهة العموم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فنهينا عن التشبه بهم وأن نفعل فعلهم. ثم كرر ألا مرة ثانية، تأكيد ثاني للنهي عن مخالفة من قبلنا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا. ثم أكد النهي بتأكيد ثالث، قال: فإني أنهاكم عن ذلك، ينهانا عن ذلك وهو في أشد حالات انقطاعه من الدنيا وإقباله على الآخرة، في أشد ما يكون شفقة على أمته وخوفا عليهم أن يسلكوا مسالك الردى للأمم قبله، سيما في هذا الأمر الذي هو من أعظم مظاهر وأسباب ووسائل الشرك بالله. وليت شعري، ليت أمته فطنت لهذا التنبيه والتحذير المؤكد بهذه المؤكدات، وهو واقع الحال قبل موته بخمس، فإن أعظم بلية بليت بها هذه الأمة هو تعظيم هذه المشاهد والقبور والمقامات المبنية على قبور الصالحين والأولياء والأنبياء وغيره. ثم نقل الشيخ وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قول ابن تيمية رحمه الله: فقد نهى عنه، أي اتخاذ القبور مساجد، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ثم لعن وهو في السياق، سياق الموت، من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، من صلى عند القبر وإن لم يبن عليه مسجد فإنها من ذلك، فكيف إذا زادت البلية وزادت الشناعة فبنى على القبر مسجدا أو ضريحا أو مقاما، فإن الموضع الذي يصلى فيه يسمى مسجد وإن لم يبن عليه بنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه،